حكايتك والله حكاية ساعة بتقسى وساعة معايا انت حكايتك والله حكاية ساعة بتقسى وساعة معايا انت حكايتك والله حكاية ساعة بتقسى وساعة معايا انت حكايتك والله حكاية ساعة بتقسى وساعة معايا مرة تهاوت مرة تعاند ولا مش عارف شيء في هوايا مرة تهاوت مرة تعاني ولا مش عارف شيء في هوايا ده انت حكايتك والله حكاية اشوفك حلو لطيف قلقان فرحة ما يسيعك قلقى كلامك دم خفيف انسى الدنيا وروحي معاك ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة اشوفك حلو لطيف قلقى الدنيا ما يسيعك قلقى كلامك دم خفيف انسى الدنيا وروحي معاك فجأة ده كله هوا بيتغير حاجة تخلي البال متحير مرة تهاوت مرة تعاند ولا مش عارف شيء في هوايا مرة تهاوت مرة تعاند ولا مش عارف شيء في هوايا ده انت حكايتك والله حكاية عشان باقي عليك وشريك ما تقول قصدك ايه ويايا قصدك سعدي ولا شقايا مرة تهاوت مرة تعاند ولا مش عارف شيء في هوايا مرة تهاوت مرة تعاند ولا مش عارف شيء في هوايا ده انت حكايتك والله حكايه